لعله في تمام المنة والله أعلم ذكر لي أحد الأخوة أن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذني ظاهرهما وباطنهما. فهل يا شيخ ترى الترتيب في الوضوء أم لا ترى لأنك صححت هذا الحديث؟ أرى ولا أرى. طيب يا شيخ أعطنا مما عندك جزاك الله خير. أرى الترتيب في الوضوء ولكني لا أراه واجبا، فإذا أرى ولا أرى. طيب يا شيخ يعني الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووا الوضوء مرتبا وكذلك الآية تدل على ذلك، فما أدري يعني ما مدى استدلالك على أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب؟ وهذا الذي روى الحديث أليس من أولئك الرواة؟ نعم، بس يا شيخ يعني الأشياء الأخرى أكثر من هذا، هذا شخص واحد روى. إيه يعني بيكون روايته غير صحيحة؟ لا روايته صحيحة، بس إذا كانت روايته أهل العلم قالوا أن هذا في ليس في الصلاة يعني المفروضة ولكن في السنة وكذا، فما أدري مدى إيش هو العلاقة في الصلاة ولا في الوضوء؟ ما أدري يعني ذكر يعني أنا قرأت من فترة أن أحدهم ما أتذكر من هذا الذي ذكر قال أن أهل العلم اختلفوا في قضية إذا توضأ الإنسان لصلاة الفرض لا لصلاة سنة من السنن. يعني معنى كلام أن الرسول بالوضوء بيصلي بس النافلة ما بيصلي الفريضة؟ والله ما أدري يعني هذا هو كلامك. سامحك الله أنت ومن أفهمك هذا الكلام. لا أنا قرأت هذا الكتاب يا شيخ وأورد حديثك وعلق عليه. معليش يا أخي، هل لي أورد حديث وعلق عليه؟ هل هو من أهل العلم؟ والله يبدو انه طالب علم او طويل بعلم، الله اعلم. وهي المشكله، هذه هي المشكله، انه اصبحنا اليوم نعيش في غمره وفي خضم من طلاب العلم، كل واحد بيقول انا. المهم يا اخي، الاحاديث التي تشير اليها منها اخذنا السنه، والحديث الذي ابتدأت كلامك به منه أخذنا عدم الوجوب، فهذا لا ينافي تلك. إذا معناه الترتيب في الوضوء عندك ليس بواجب ولكنه سنة. أي نعم.